فصل في صفة صلاة الجمعة وبعض أحكامها. يجهر بالجمعة في أولاها وبالمنافقين في أخراها، ولا تحل جمعتان في بلد إلا لحاجة وإحداها ترد، لا ما الإمام آذن أو فعلا فذات سبق ثم كل بطلا. وأكثر السنة بعد الجمعة 36، أقل السنة وسنة تنظيف ومس الطيب والاغتسال ثم حسن الثوب، وسنة تبكير إليها ماشيا وأن يكون من إمام دانيا، يكثر داعيا مصليا على محمد ويومها الكهف تلا. ثم تخطي الناس للأمام جاز لفرجة وللإمام، ولا يحل أن يقيم ذا محل لكن حفظه له المحل حل، ولا يحل رفعه منات تفرش ما لم تحضر الصلاة، ومن لعذر قام ثم عادا فهو أحق إن يشا استعادا. وداخل بركعتين يبتدي خفيفتين وليقم إن يقعدي، ومن عدا الإمام لا كلام إلا الذي كلمه الإمام.